يعبرون عن الشيء بحرف من الحروف، ما سنتك سنتك خاص ومسروكا، ما في يدك الدخ الدخ ومسروكا. ومن النبي عليه الصلاه والسلام يدرك انه له قدر من الدجل فيقول له اغفر فلن تعدو قدرك، يعني انما انت واحد من الكهان. والكهان كان لاحدهم القليل من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات لما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في هذا المعنى: ان الملائكه تنزل في العنان، اي السحاب، تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الامر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها 100 كذبه من عند انفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الانصار اذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ما تقولون لمثل هذا في الجاهليه اذا رايتموه؟ ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهليه اذا رايتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم او يولد عظيم. بالغيث لما نكبرت كنت اسمع بعض الامهات يدعين على اولاد الزلو سقط مجمع، هل يعني كانك انت تبقى عظيم قوي وبعدين نجمك يسقط وياكل؟ فقال: كنا نقول، قال: كنا نقول يموت عظيم او يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانه لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اذا قضى امرا سبح حمله العرض ثم سبح اهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء، ثم يسال اهل السماء السابعه حمله العرض ماذا قال ربنا فيخبرونهم، ثم يستخبر اهل كل سماء حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه الى اوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون. وفي روايه قال معمر: قلت للجهري: اكان يرمى بها في الجاهليه؟ قال: نعم، ولكنها اغلقت حين بعث النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بها الشهب. ومن خوارق اتباع الشياطين هذا الاسود العنسي الذي ادعى النبوه، كان له من الشياطين من يخبره ببعض الامور المغيبه، اي مغيبه عنه وان لم تكن غيبا، فان كل امر صار ماضيا ليس غيبا ولكنه قد يحدث في بلد غير البلد، فهو بالنسبه لاهل بلد غيب وبالنسبه لاهل بلد اخرين مشاهده. فكانت الشياطين بما لها من خفه وسرعه حركه تاتي بالاخبار البعيده للاسود العنسي، فكان الناس يظنونه يعلم الغيب وليس الامر كذلك. هذا ولما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين ان يخبروه بما يقولون فيه، حتى اعانتهم عليه امراته لما تبين كفره فقتلوه. وكذا مسيلمه الكذاب عليه لعنه الله كان معه من الشياطين من يخبره بالغيبيات ويعينه على بعض الامور، وامثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوه، وكانت الشياطين يخرجون رجليه من الغيب وتمنع السلاح ان ينفذ فيه، وتسبح الرخامه اذا مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا، يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء، يقول: هي الملائكه،